السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقد الكاريكاتيري. لما كنت صغيرا كان أحد إخواني الكبار يرسم الكاريكاتير، وكنت أجلس أراقبه. فسألته مرة يعني ما الفارق بين هذا الرسم والرسم العادي، هل هي مسألة أن هذا ملون وهذا غير ملون؟ لأنه في وقتنا كان أكثر الرسم الكاريكاتيري غير ملون، بعدين اكتشفت أن في كاريكاتيري ملون ما في مشكلة. فقال لي أنه الرسم الكاريكاتيري هذا كوميدي مضحك، وهذا الإضحاك يعتمد على بعض التلاعب، بحيث أنك تنظر إلى وجه من سترسمه في الواقع فتبصر فيه أمرا مميزا، مثل شامة أنفه كبير قليلا، أذناه يعني كبيرتان، رأسه كبير، إلى آخر تلك الاعتبارات التي في العادة تلفت النظر فتضخمها جدا، تضخمها إلى حد يعني يثير ضحك القارئ يعني مع التعليق الساخن. اليوم خطر علي هذا المفهوم والإخوة يعرضون علي بعض المقالات في ثورات الربيع العربي وما جاء بعدها ما يمكن نسميه الثورات المضادة. حصلت حالة في الشارع، حالة من الاحتقان النفسي. هذه الحالة أوصلت الناس إلى نوع من النفرة، أوصلت كثير من الناس إلى نوع من النفرة من الأمر والنهي، يعني زيادة على أننا مظلومون، تريدون أن تقولوا لنا اتقوا الله وأطيعوا وأنتم عاصون في الباب الفلاني وفي الباب الفلاني. بدأ يتنامى خطاب كأنه يقول ما دمنا مظلومين فلا يحق لأحد أن يخاطبنا بالأمر والنهي. هذا الخطاب لم يصرح به بهذه الصورة الفجة، ولكن بدأ يترجم بسلوكيات. جاء مجموعة من الشباب كان أمامهم خيارين، خيار أن يقوموا بتقويم هذا المسلك، وخيار آخر أن يتصالحوا معه، بمعنى أن يستفيدوا منه جزئيا. مع إبقائهم لشيء من الخطاب الشرعي، ولكن بتقديم خطاب شرعي فيه تخفيضات، بمعنى أنه أقل قدر ممكن في الحديث عن حق الله عليك، وأكبر قدر ممكن في الحديث عن حقوقك. وبطبيعة الحال هذا الفريق رأى أن يقوم بإسقاط المرجعية العلمية القديمة في أزمنة ما قبل الثورات، فيقوم كيف؟ عن طريق محاولة الانتقاص بالطالعة والنازلة، ثم أيضا تسديد ضربات نوعية في الحديث عن إباحة بعض المحرمات التي كانت المرجعية القديمة تحرمها، بخطاب ثوري ليس خطابا فقهيا هادئا، وإنما بخطاب ثوري استنقاصي، وتوجه من خلاله رسائل تراعي هذه النفسية. فنستفيد من ذلك عدة فوائد، فائدة أننا نستفيد من النفسية الطاغية ونثبت أنفسنا بصفتنا مرجعية جديدة، ونبدأ نعطيهم أن نقول لهم هؤلاء الذين يأمرونكم وينهونكم وأنتم مظلومون يا مساكين، ليسوا كذلك فقط، بل يأمرونكم وينهونكم بالباطل وبالتشدد وبالتنطع